بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد لعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 67 على الباب 38 قال الشارح رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف رحمه الله عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر ابن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحيح الأخبار، وشاهده في القرآن. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى قوله وشاهده في القرآن قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. قوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الحديث فيه بيان الإيمان الواجب، وأنه ينتفي باتباع الهوى. فالمراد بالإيمان المنفي هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المراد الإيمان الكامل، وهذا كقول عليه السلام في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل، لأن أهل السنة والجماعة أطبقوا وأجمعوا على أن مرتكب الكبيرة كشارب الخمر والزاني والسارق أنه مؤمن ناقص الإيمان، ويقول أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويثبتون له مطلق الإيمان وينفون عنه الإيمان المطلق. والمراد مطلق الإيمان ما هو؟ أصل الإيمان. والمراد بالإيمان المطلق ما هو؟ الإيمان الكامل. فينفون عنه الإيمان المطلق ويثبتون له مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان. والهوى من أخطر ما يكون على القلب، واتباع الأهواء سبب في الضلال، بل قد يكون الإله الهوى، بل قد يكون الهوى إلها يعبد من دون الله. رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، حتى مع العلم قد يكون على علم، ولكن إذا اتبع هوى نفسه فإنه يضل، بل قد يعبد هواه من دون الله فيكذب من أجل هواه، ويخادع ويمكر من أجل هواه، ويأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه من أجل هواه. ومن أعظم ما يعين على اتباع الهوى والعياذ بالله حب الزعامة وحب الرياسة والتطلع إلى ما في أيدي الناس وعدم الزهد فيما في أيدي الناس، يؤدي للنفاق والمخادعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شر الناس منزلة عند الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والإنسان عليه ألا يتطلع فيما في أيدي الناس، وإنما يزهد فيما في أيدي الناس فيحبه الناس ويحبه الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لأن الدنيا أيها الإخوة لا قيمة لها. قال عليه السلام كما في الصحيح: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال عليه السلام عليكم السلام: لمناديل سعد في الجنة، يعني سعد بن معاذ، لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه السلام: موضع صوتي، يعني عصا، موضع صوتي أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيح أيضا: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا، يعني خافوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة أصوع من شعير، ومات وثيابه فيها أربع رقاع صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيد البشر وسيد ولد آدم وأفضل من وطأت الأرض قدماه صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت إليه. بل في الصحيح قال: إن جاءني مال أنفقه هكذا وهكذا وهكذا، وجعل يقول عن قدامه وعن يمينه وعن شمال: وما أحب أن أبيت وعندي منه شيء. يخشى على نفسه، لأن المال فتنة والولد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالإنسان لو لم يكن عنده زهد، هذا هو الزهد الحقيقي، الزهد في الحرام، كما قال الإمام أحمد: هذا زهد العلماء، أن تزهد في الشيء المحرم. الربا خلاص انتهى، تزهد فيه تتركه. الرشوة تزهد فيه، ولا عرضت عليه تزهد فيه. هذا هو الطريق لإقامة دين الله في الأرض، لأن المجتمع لن ينصلح من أعلى، سينصلح من أسفل ببناء قاعدته. الموظف ترد عليه الرشوة ويقول: لا، هذه تجعل لي لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنة الله، لعن الله الراشي والمرتشي. تعرض عليه الرشوة وفي حاجة، ليس عنده زيت وليس عنده سكر وليس عنده خبز في البيت، لكن يقول: لا، آكل ورق الشجر ولا آكل الرشوة. يعرض عليه الربا يقول: لا، بهذا والله الذي لا إله غيره ستقام شريعة الله في الأرض، وبهذا والله الذي لا إله غيره ستقام الحدود في الأرض، وبغير هذا والله الذي لا إله غيره لن تقام شريعة في الأرض. لأن هذا السبيل سلكه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحدده لأصحابه، وهم في بطحاء مكة يعذبون، كما في الصحيحين حديث أبي عبد الله خباب بن أرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومتوسل بردة له في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، وقد اشتد بنا هذا المشركين، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصرف ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر عند غير الشيخين، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فالرسول حدد طريق النصر: عدم العجل والطيش والصبر، الصبر والثبات على الحق، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا هو طريق التمكين، وطريق النصر، وطريق العزة الذي سلكه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى مكن الله جل وعلا له. فاتباع الهوى إذا اتبع الإنسان هواه قد يعبده من دون الله حتى ولو كان على علم ولو كان على علم وله أسباب كما أسلفت منها حب الرياسة والزعامة وحب المال وتطلع فيما في أيدي الناس إلى ما في أيدي الناس. فازهدوا أيها الإخوة في هذا كله، لأن الجنة غالية وعالية، والصعود إلى المعالي يحتاج إلى جهد وإلى صبر وثبات مع صدق وإخلاص بعد توفيق الله جل وعلا. إذا رأى الله من عبد الصدق نصره وعيده وفتح له قلوب العباد. نعم. قال رحمه الله: قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. أهل الإيمان المطلق يعني أهل الإيمان الكامل. إذن الإيمان المطلق يعني يساوي الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يساوي أصل الإيمان. انتبهوا لهذا، إن هذا أطلقه شيخ الإسلام كثيرا في الإيمان الأوسط المجلد السابع ضمن مجموع الفتاوى الذي هو شرع حديث من؟ حديث جبريل، شرعه شيخ الإسلام في مجلدة كبيرة اسمها الإيمان الأوسط، وهي المجلد السابع في طبعة ابن قاسم، طبعا 37 مجلد المعتمدة، المجلد السابع منها سماه الإيمان الأوسط، هو شرح حديث جبريل عليه السلام. هو فيما أعلم بعد بحث دقيق لا يستغنى عنه طالب، وكل من جاء بعده في تأصيل مسألة الإيمان عيال على الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام. نعم. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث عنه من الإيمان كماله الواجب، يعني كماله انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب. ولذلك كلام النووي في شرح مسلم على هذا الحديث أن الإيمان إن الإيمان كالظلة، فإذا زنى العبد أو سرق ارتفعت عنه هذه الظلة. المراد بالظلة هنا الإيمان المطلق، المطلق الإيمان، الإيمان المطلق، لأنه لو قلنا ارتفع عنه مطلق الإيمان معناه أنه ينتقل إلى الكفر، وإنما ينتفع عنه الإيمان المطلق لينتقل من الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص. نعم. قال: يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، وهو في الصحيحين والسنن. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، خلافا لمن قال أن الإيمان هو القول وهم المرجئة، ومن قال مرجاة يعني مرجاة الكرمي أتباع محمد بن كرام السجستاني قال الإيمان هو القول وأن الإنسان لو نطق بلسانه وكان منافقا في القلب أن هذا ينفع عياذا بالله وهذا باطل إنما هذا ينفعه فقط أين في الدنيا يحميه من السيف وأما في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار نعم قال خلافا لمن قال أن الإيمان هو القول وهو المرجئة ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة كالأشاعرة قال الإيمان هو التصديق وعندنا أيضا الجهمية أتباع جهم بن صفوان قال الإيمان هو المعرفة ولا كفر إلا بالجهل فقط الجهل لو سب الله أو سب الرسول لا يكفر عندهم إنما هذه عندهم علامة على الكفر وليس الكفر عياذا بالله ولا كفر عندهم ولذلك يثبتون الإيمان لمن لإبليس وفرعون عياذا بالله هل هذا المنهج موجود ولا زال في أحد الآن يثبت الإيمان لإبليس يوجد نفس المدرسة الجهمي ماذا قالوا قال يا جماعة إبليس ما كفرش لأنه قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثه والله يقول إلا إبليس كان من الجن فسخ عن أمره وقال سبحانه فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وسعادة الدكتور يقول يا جماعة إبليس ما كفرش ويأتي الدكتور الآخر يقول هو ما يقصدش كده طب ماذا يقصد يقصد إيه واحد يقول إبليس لم يكفر ماذا يقصد إلا أنه لم يكفر هل ممكن يقصد أنه آمن لا يمكن عند كل العقلاء هذا استخفاف بعقول الناس الإنسان لابد أن يحضر مادته العلمية قبل أن يتكلم مع الناس ويحترم عقول الناس الذين يخاطبوا مش محضر خذ وتخطوش فضل أن هذا لا يمكن أن يكون خطأ لسان هذا جهل عميق هذا غرق في الجهل قطع اللسان معروف ويرجى الإنسان عنه بسرعة أما هذه فهي عقيدة عقيدة الجهمية لذلك واحد يقول لك أنت رايح تدرس عند علي عبد العزيز ليه بيقول لك الجهمية والأشاعرة والمعتزلة إيه دخلنا في الجهمية والأشاعرة جلس ماتت من زمان لا ده موجودين الآن قال السلف لكل قوم وارث ولكل قول وارثه كلام الفرق الضالة كلها جهمية وأشاعرة ومرجئة وخوارج ومعتزلة وقدرية كله موجود كله موجود كله موجود حتى مع عنصر الدعوة يا أختي هناء لبسك هذا بقدر الله وهي متبرجة مسافرة بقدر الله يحتج بالقدر على المعصية كل موجود كل أخوات الفرق الضالة موجود نعم نعم قال رحمه الله ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة عيد ومعلوم ومعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق طيب النية تصديق ماشي والعمل تصديق كيف هل ممكن أن يكون تصديق بالعمل نعم محمد نعم قوله عليه السلام العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المش والفرج يصدق ذلك أو يكذب والفرج عمل وأيضا قوله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام لما هم بذبح ولده وجاء بالمدية يعني السكين ليذبح ولده قال الله جل وعلا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين

فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، من السبعة من استجابة لله ورسوله اتباع الهوى. ولكن جاء حديث في الصحيح في تفسير قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. الآية قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه السلام: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فهل يمكن أن يطلق الهوى ولا يراد به الباطل؟ لأن نصوص الكتاب والسنة تدل على ذم الهوى، بل ألف بعض كتب بهذا العنوان ذم الهوى، أظن ابن الجوزي أو الفرج. فما تخرج هذا الحديث؟ تخرج هذا الحديث: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. نعم، يعني هنا الهوى محمود ولا مذموم؟ محمود. ويكون الهوى هنا معناه الشرعي ولا اللغوي؟ اللغوي، يعني ما تميل إليه النفس. ورسول الله عليه السلام تميل نفسه إلى محاب الله ومرضيه جل وعلا. نعم، فالهوى هنا معناه اللغوي، وليس المقصود أهل الأهواء. أهل الأهواء هم أهل البدع الذين حذر منهم السلف. نعم، ومنه مثل ذلك أيضا حديث البخاري لما دخل عليه السلام على عائشة وعندها سهوة تسترها بقرار فيه تصاوير، قالت ماذا، فأبى أن يدخل عليه السلام، قالت ماذا يصر، تبت إلى الله ورسوله. ومعلوم أن التوبة معناها لغة الرجوع، واصطلاحا الرجوع إلى الله تعالى. فكيف تقول عائشة تبت إلى الله ورسوله؟ هذا صح أن الإنسان تبت إلى الرسول؟ والتوبة لله سبحانه وتعالى، إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالمقصود أيضا بالتوبة هنا معناها اللغوي وليس الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا. وابن عباس قال في زمانه: وقد صارت عامة محبة الناس على أمر الدنيا. هذا في زمان ابن عباس، وبعض الصحابة موجود، وكثير من التابعين وجلهم موجود رضي الله عنه، ويقول: وقد صارت عامة محبة الناس على أمر الدنيا، وهذا لا يجدي عن أهله شيئا. ولست أدري والله كيف يعيش الأحزاب، يحب من في حزبه ويبغض من الله في حزبه ويحاربه بكل طريقة. أما الحب في الله حب صافي نقي نزيه، ليس فيه غبش ولا مخادعة، يحب كل مؤمن ويبغض كل كافر. ويومك هذا وجد من يبغض المؤمنين وعنده نوع موالاة للكافرين، والعياذ بالله. ما الذي يحملك أن تعانق قسيسا والصليب على صدره وأنت تعلم أن هذا ستناقله الأخبار والشاشات؟ ما الذي يحملك على ذلك إلا حب الوجه وحب المكان؟ ما الذي يحملك؟ ماذا تقول لربك سبحانه حينما يسألك ماذا فعلت ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صليبا غضب وكسر، ويأتي عيسى في آخر الزمان ليكسر الصليب. أين أنت من هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا المجاملات والتلاعب بالدين، والعياذ بالله. نعم. لما عدي بن حاتم يأتي النبي عليه السلام لكي يسلم، أتى ليسلم، فأبى الرسول أن يخلع، قال: اخلع عنك هذا، يعني اخلع هذا الصليب وبعدين تعالى قابل حتى تدخل في الإسلام. يكره أن يرى هذا المنظر الذي فيه تكذيب لصريح القرآن: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وانت راح تعز في الكنيسة ليه؟ حد ضربك ولا كسر رجليك حتى تمشي للكنيسة؟ كسر الله قدمك إن ذهبت إلى مكان الكفر، مكان يعبد فيه غير الله عز وجل ويدعى فيه غيره ويكذب بكتابه. الذي حملك على حضور جنازة رفع فيها صليب؟ ما الذي حملك على ذلك؟ تمشي خلف الصليب؟ أهذا هو الجهاد الذي كنت تذكر الآيات فيه والأحاديث وعملت داود شاعر بالجهاد؟ هذا هو الجهاد؟ تمشي خلف صليب من الذهب مرفوع في جنازة؟ هذا هو الجهاد؟ أما علمت أن حديث الرسول لما جاء علي النبي عليه السلام لما مات أبو طالب، وأبو طالب لم يكن محاربا للإسلام وإنما كان مناصرا وكاد أن يؤمن، وأنشد في ذلك أبيات من الشعر: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو مخافة مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. ونصر الرسول نصر عظيم. ويأتيه علي لما مات أبو طالب يقول: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، هذا الذي تربى عليه علي، إن عمك الشيخ الضال قد مات. ماذا قال الرسول؟ هل جامل الرسول؟ والله لو كانت هناك مجاملة في الدين لكان أبو طالب أولى من يجامل، أليس كذلك؟ فقال اذهب فواره التراب. فيجوز للابن أن يمشي في جنازة أبيه إن كان كافرا ليواره التراب، يجوز هذا. أما غيره فلا، أما غيره فلا، إلا أن يكون هؤلاء يروا أن هذا أبوه فيقولون يا بابا. ومن المضحكات المبكيات أن رجلا بعد موت البابا ترشح للبابوية من المسلمين، ظن يعني وظيفة عالية مرتفعة، ولا حول ولا قوة إلا وهذا من الخلط. ماذا يفعل؟ ويرى الشيوخ يعانقونه، ماذا يفعل؟ هذا درجة من درجة زي وزير أو شيء. نعم، ولا تحت الشهادة ولا شيء. نعم. قال رحمه الله: ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. قال المصنف رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الآخر: إلى كعب ابن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. قال شيخنا: يبعد أن يقتل عمر رضي الله عنه الرجل دون أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر منقطع، والقصة لا تثبت بهذا السياق، وفيها الكلب وهو واهن، والسند الجيد ليس فيه القتل. ولا شك أن المنافقين أخبث من اليهود، لماذا نركز على هذه القصة؟ لأن بعضهم ألف كتابا أسماه سنة الاغتيالات، يعني الاغتيالات سنة مهجوعة، فجاء هذا الرجل ليحيي هذه السنة وهي الاغتيال، قتل الغيلة، معناه إيه؟ أن يدبر لقتل الشخص. والمختار في هذا والراجح في نظري والله أعلم أن هذا ليس فيه تخييس، هو النقاب المالكية، ليس فيه تخييس بين القصاص والدية والعفو، ليس فيه إلا القتل، قتل الغيلة. فاعتمد على بعض النصوص منها هذا النص أن عمر قتل الرجل دون أن يستأذن الرسول، فنقول له: يا مسكين، القصة فيها ثلاث علل، أقواها أن الكلبي واهن، وأظنه متهم بالكذب، تكلم عليه المحقق. نعم، تكلم عليه. تفضل. قال: رويت عدة روايات تتضمن ما ذكره من سبب نزول الآية وقتل عمر رضي الله عنه لذلك المنافق، وهي بمجموعها تدل على ثبوت ذلك وصحته، وهي كالآتي: روى الثعلبي في تفسيره، وعلقه الواحدي في أسباب النزول، والبغوي في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية. قال: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر، خاصم يهوديا، فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاه المنافق إلى كعب ابن الأشرف، ثم إنهما احتكما للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي، فلم يرضى المنافق وقال تعال نتحاكم إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال اليهودي لعمر قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى بقضائه، فقال للمنافق أكذلك؟ قال نعم. فقال عمر مكانكم مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج مكانكما على ما أعرض مكانكما، هل هي هنا ظرف؟ تقديره أحسن، تقديره أحسن، تقديره إلزم مكانكما. نعم نعم. قال ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد، ثم قال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله. فنزلت والكلبي هو محمد بن السائب وهو كذاب، لكن القصة ثابتة صحيحة دون تسمية المنافق كما سيأتي. روى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق أيوب ابن مدرك عن مكحول رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بين رجل من المنافقين تخريج طويل. نعم طويل، طويل جدا يعني صفحة. خلاصته أن القصة لا تثبت، مع القتل لا تثبت، ولكن بدون القتل سندها جيد ورد من طريق إذا محتلق جيدا، لكن بدون القتل. نعم في الأخير قال الأثر صحيح بشواهده وقد قواه شيخ الإسلام في الصراب المسلول. بدون القتل نعم نعم. قال رحمه الله كيف يتقوى القصة فيها كذاب؟ قال كذاب ولا متهم بالكذب؟ كذاب، يعني قصة إذا كان فيها كذاب معناه أن القصة حكمها من جهة الحديث، موضوع ليس ضعيف، والموضوع لا يمكن أن يقوى أبدا. أما إذا كان ضعيف بل ويشترط ألا يشتد، ألا يشتد ضعف، فإن كان شديد الضعف لا يقوى. كيف إذا كان موضوعا فيه كذاب؟ نعم نعم. قال الشارح رحمه الله قوله وقال الشعبي هو عمر بن شرحيل الكوفي عالم أهل زمانه، وكان حافظا علامة ذا فنون، كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني دليل على قوة. قال شيخنا دليل على قوة حفظه رحمه الله تعالى، يعني لم يكتب شيئا، لأن اللي يقال أمامه يحفظ لا يحتاج لكتابة، وإلا فالأصل الكتابة أم عدم الكتابة؟ نعم في الحديث قيد العلم بالكتابة كما قيل العلم صيد والكتابة قيده. نعم. وأدرك خلقا من الصحابة وعاش بضعا وثمانين سنة. وأدرك خلقا كثيرا من الصحابة وعاش بضعا وثمانين سنة، قاله الذهبي. وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين، أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، ولكن هذا القتل يكون من قبل الحاكم ولي الأمر. نعم. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأذاه له وإظهاره عداء شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأذاه له. الأذى له. والأذى له وإظهار عداوته فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمر سمعت عن عمر ولا عمر؟ عمر مع واو ولا بدون واو؟ نعم في نسخة عمر وخطأ، والصواب عمر كما هنا عند مسلم في رقم 1801. نعم. قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. هذا هو الجهاد. الجهاد يكون مع شخص كافر يؤذي الله ورسوله، هذا هو الجهاد. نعم. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي فلأقل. قال أذن لي فلأقل. قال قل. نعم. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن الرجل قد أراد صدقة. ما بينهم ولا ما بينهما؟ ما بينهما في نسخة بينهم، والصواب كما هنا كما في صحيح مسلم في الرقم المذكور ما بينهما، يعني بين محمد ابن مسلمة وكعب ابن الأشرف. نعم. وذكر ما بينهما وقال إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. إن الرجل قد أراد صدقة يقصد من؟ من قائل هذا؟ كعب بن الأشرف. قال إن الرجل قد أراد صدقة يعني الرسول عليه السلام، يعني جاء لكي يطلب أموال الناس، وقد عنانا يعني أتعبنا، فسب الرسول عليه السلام. نعم. فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه أيضا والله لتملنه. قال إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير إليه يصير أمره. عفوا هذا قاله محمد بن مسلمة لكعب الأشرف حتى يطمئن له، يعني حتى يطمئن له، هذا يعني خدعة، والخدعة تجوز في هذا الحال. نعم. قال عليه السلام الحرب خدعة، لكن هل يجوز خداع المؤمن والتقية مع المؤمن؟ هذا شغل الرافضة وعقيدة الرافضة. أما مع الكافر يجوز في الحرب خداعه. نعم. الحرب خدعة. نعم. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريده؟ قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب. يعني نجعل عندك تجعل عندي رهن من؟ النساء، نساء العرب. نعم. قال أنت أجمل العرب أنا أرهنك نساءنا. قال ترهنوني أولادكم. قال يسب أنا أرهنك نساءنا استفهار إنكاري. نعم. نعم. أنا أرهنك نساءنا. قال ترهنوني أولادكم. قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن من وسقين من تمر. رهن في وسقين من تمر لكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال فنعم. ووعداه أن يأتياه بالحارث وأبي عبس ابن جبر. هذه خطة من؟ محمد المسلم، حتى إذا جاء بالسلاح لا يكون ذلك مستنكرا عند جنود كعب بن الأشرف، يعني نرهنك أسلحتنا، نعطيك أسلحتنا رهنا عندك. نعم. قال نعم. فوعداه أن يأتياه بالحارث أبي عبس ابن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل عندهم. قال سفيان يعني جاءوه بالليل. نعم. قال غير عمر قالت لهم امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال يعني امرأته حست أنه سيقتل. نعم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة. إن الكريم لو ورضيعه وأبو نائلة. أبو نائلة وليس لا يوجد واو. ورضيعه أبو نائلة نسخة ورضيعه والصواب ورضيعه. قال لحظة، في نسخة ورضيعي أبو نائل، والصواب ورضيعه وأبو نائل كما هنا، وفي مسلم ورضيعه وأبو نائلة. قال النووي الصواب وأبو نائلة، وفي البخاري ورضيعي، وهذا عندي له وجه إن صح أنه كان رضيعا لمحمد بن مسلمة. وفي البخاري برقم 437 وأبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة. قال ابن حجر يعني كان أبو نائلة أخا لكعب ولكن من الرضاعة. بدون واو. بدون واو، مع الواو وأبو. قال ورضيعه أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. من قال هذا؟ كعب بن الأشرف. هنا ضحك شيخنا وقال استفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فالآن سيأتي سيف محمد بن مسلمة ليطيح برأسه. استفتح هو على نفسه، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل أجاب. خلاص تفضل، ها هي الطعنة تأتيك. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. هكذا يدي وليس يدا، كسر الدال كما في صحيح مسلم، يعني يمد يد واحدة. قال فلما نزل وهو متوشح فقالوا، يبقى مطلق اليد ورد بها الاثنين. وتكون اليد هنا للعدد ولا للجنس؟ للجنس، جنس اليدين. فلما نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم، تحثي فلانة أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه. قال نعم فشم. فتناول فشم، قال له ثم فشم ثم قال شم منه عطرا طيب. قال أتأذن لي أن أشم ومرة أخرى؟ ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. قال فقتلوه. رضي الله عن محمد بن مسلمة. وفي قصة عمر رضي الله عنه بيان أن المنافق المغموص من النفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فأنه قال لا تحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فصلوات الله وسلامه عليه. يعني المنافق يعامل في الدنيا عامل المسلم إلا إذا أظهر نفاقه فإنه يقتله الحاكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما حكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فالتحاكم إلى غير الله من أعمال المنافقين. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، التحاكم إلى غير الله من أعظم ما يفسد الأرض. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، وفيه التحذير من حكم الجاهلية. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى: كان رجل من المنافقين. القصة المنافق أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب: لا يؤمن أحدكم. السابعة قصة عمر مع المنافق وقتله إياه لما لم يرضى بحكم الرسول عليه السلام، لكن القصة لا تثبت بالقتل. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي ساقه المصنف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفقنا الله إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا يعني